يا عباس يا عباس تصرخ كل الأطفال كل الأطفال يا عباس يا عباس تصرخ كل الأطفال جيب الماي جيب الماي وطفي نار الله يا عباس أطفال حسين احنا وجئناك اليوم نتوجاك بذعو وخوف تنغذنا يا جئدوم دابت تدري من قلوب وعنينا الموت يحوم ما نلام ما نلام لو ضجئنا لها الحال جيب الماي جيب الماي واطفينا يا عباس يا عباس يا عباس في الخيام والنور جينا وعبد الله من ضماره يا عم خطوف اللوم ام عليها بلوعة تصيح والنسوان ينوحون يبكوا شلون يبكوا شلون وانت حي يا سردال جيب الماي جيب الماي هلا هلا يا عباس يا عباس تحتملوها الأوضاع ولكم طاقة وقدرة يا عم احنا أطفال صغار ما نقدر بالمرة لو ما تدريكنا بسرعة كنا نموت بحسرة ترضى نموت ترضى نموت وانت شهم المفضال جيب الماي جيب الماي واطفينا هلا هلا يا عباس بساوع في جبهة ليث السوق عرق الغيرة يطق بساوع في جبهة ليث السوق زم حسامه وشال الجود عزم للشاطيوخ زم حسامه وشال الجود عزم للشاطيوخ نادى لازم تتروون لو روحي مني يروح قلبي ذاب قلبي ذاب لكم يا أشرف آل جيب الماي جيب الماي هلا هلا يا عباس يا عباس يا عباس اصرف كل الأطفال جيب الماي جيب حسيني حسيني مظلوم واسترقى ضبع القوم هلا هلا يستاهل عباس نال الوخصي من مظلوم واسترقى ضبع القوم جد العلقاع الفرسان جن بسيف المحتوم طب نهوى بموهر وصارح ولدمعيه المسجون قبل حسين قبل حسين مايك ما ذوق محال جيب الماي جيب الماي واطفينا أعلى أعلى يا عباس يا عباس اصرف كل الأطفال جيب الماي جيب الماي واطفينا للدلال يا عباس يا عباس اصرف كل الأطفال الشهم وصال ناوي بدل الأطنا لكن يا وصف المحتوم حانو كل سعي خاب حزو شفينا الأندال والسهم بعين انصار وقل الراس ما الراس مهشوم ومخ سال جيب الماي جيب الماي وطفينا ايه ايه يا عباس يا عباس تصرخ كل الأطفال جيب الماي جيب الماي وطفينا يا عباس شرف جودة يتجارى إمه على قبر آخر يتلوره قارق في نزف دمه جال وشاف حسين وصرح ظهر تكسر والله جال وشاف حسين وصرح ظهر تكسر والله خويا اليوم خويا اليوم شمتت بي الأندال جيب الماي جيب الماي وطفينا صوتك ويا يا عباس يا عباس تصرف كل الأطفال جيب الماي جيب الماي وطفينا هلا هلا يا عباس يا عباس تصرف كل الأطفال جيب الماي جيب الماي وطفينا الدلال للعيلة رد المظلوم قلبه صاير شطوي وعلى التم الأطفال وينادوا عمنا وين وعد شلون علينا يطال يدرينا عطشاني صاح حسين صاح حسين قطعوا منا الآمال جيب الماي جيب الماي وطفينا صوتك بويا يا عباس يا عباس تصرخ كل الليل